يا قاسما للمرسلين يا قاسما للمرسلين ومجده تشفى الجراح لمن اراد تداويه. قالوا يتيما، قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب الدامية. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفولة الهوية. ان قلت ما اجتمعت بظل ربوته فالله اعطى ان يضخك راعيا. قد خلت رسلا فوق ثدي حديقة شقف الرضاعة سوى وفيه تراضية. تعطيك ثدي اليمن تقتل شاكرا، تعطيك ثدي اخيك ترفض اتيا. عجبا لطفل لا يزيل بكفه كف العوانة او يحيد تراضية. عجبا لطفل كان في ارتفاعه حكمة ومرجعة لديه وقاضية. الجود تبعو والسخاء ملقعه والماء من بين كفيك ينبه جارية. تبت العطايا اذا دعيته الزعج فيقول منه الماء شهوا صافيا. اتكون زمزم بعد صفك انها فرغ يمر خلال كفك خاطيا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، وقد غفر الله لك ذنبك ووضع عنك وزرك ورفع لك ذكرك، ومع ذلك كرمك واكرمك وقال لك ولسوف يعطيك ربك مطرقا. اخوة الاخوة الايمان، وختاما لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي أقيمت إكراما وتكريما على روح الوالدة حافظ المرحوم الحاج عامر محمد عامر ببيت السباع سمى بها حرمة القلوبية. فاللهم يا رب اجعل هذه الليلة خير لهذه لتنعم في الجنة بسماع الأوصاف والجلوس على شواطئ الانهار وخط الثمار من على الاشجار وشفاعة النبي المختار والانس برؤية وجه العزيز الغفار. كتابه مثل آيات البينات لآله الحكيم يبلوها علينا علم من اعلام قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الاسلامي وعبر اثير اذاعتنا العادية من داخل هذا الصراط والمقام لصاحب الحاج احمد ابو منيا في بيت السباع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا طبيب القارئ الشيخ محمد عمارة عبد التواب فليتفضل الشيخ. Thank you. لا يريد الله ليذهب عنكم

فاتق الله في نفسك والله بدينك Yeah.

Mm-hmm. Oh,

الله أكبر. Allah